الأطفال بالفوانيس الملونة يملؤون الشوارع بعد الإفطار وينشدون إنشادا جماعيا، وحوي وحوي إياحة. الأديب الكبير المرحوم الأستاذ أحمد أمين فسر هذه العبارة على أنها صيغة للترحيب برمضان. نستمع الآن إلى ثلاثة ألوان من هذه الأغنية. وحوي يا وحوي القديمة قبيل الثلاثينات لإحدى مطربات زمان عزيزة حلمي. نستمع إلى لون آخر من وحوي للأستاذ أحمد عبد القادر. لاحظ أنه في كل وحوي نستمع إلى عبارات جديدة تصاحب اللحن. أما أحدث وحوي فكانت لثلاث المرح في الستينات. وللمطرب أحمد عبد القادر تفسير لمعنى كلمة وحوي نستمع إليه الآن. نفسي أفسر بقى جملة كلمة وحوي. هي أصلها كلمة فرعونية. أيوح بالفرعونية يعني القمر. وحوي يعني يا فرحتي يا همالي. كان القدماء الفراعنة يسيروا في ضوء القمر ويقولون وحوي. أيوح يا فرحتي بالقمر. وبعدين حرفت إلا وحوي إياحة. مفيش إياحة. هو على أي حال تفسير شاعري، وإن كان المفسرين بيختلفوا في كل واحد ليه رأي في وحوي يا وحوي لكن الناس تعودوا أنهم يقولوها في رمضان بصورة أو بأخرى كأغنية مناسبة ارتبطت برمضان يعني.